بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهو تتمة لبعض مسائل الصيام، والذي كان في 16 من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انتهينا من تدريس يعني ما أردنا من بلوغ المرام، والليلة جهزت بعض الأسئلة التي قد تكون ذات أهمية نوعا ما، وبعد أن ننتهي من الكلام عليها يعني من أحب أن يوجه سؤالا حولها أو حول غيرها فيما يتعلق بأمر الصيام فله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الأولى من مسائل الليلة: الحكم على من أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي وبغير الجماع. من أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي وبغير الجماع، لأنه قد تقدم حكم من أفطر في رمضان بسبب الجماع. هذه المسألة: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر، من المسائل التي العلماء فيها قولان: قول أن عليه القضاء، وقول ليس عليه القضاء. أما الذين قالوا إن عليه القضاء فهم الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا من أفطر يوما من رمضان بغير عذر فعليه أن يقضي. ما هو الدليل على القضاء؟ الجواب: ما في دليل من الكتاب ولا من السنة يقول من أفطر يوما من رمضان بغير عذر فعليه القضاء، إنما جاء في القرآن والسنة القضاء في حق من أفطر بعذر، في حق من أفطر بعذر جاء القضاء في حقه. قال الله: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أكمل من أيام أخر، من أيام أخر. أما هذه المسألة فكما سمعت لم يأتي القرآن ولا السنة بيعني أن عليه القضاء. بماذا استدل الجمهور؟ الجمهور قالوا إن هذا حق في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بالقيام بهذا الحق، القيام بهذا الحق. وكونه يعني حق عليه هذا صحيح، لكن هذا ليس بكاف في الدليل على أنه يقضي، لأن القضاء جاء في حق المعذور. وفرق بين متعمد يترك الصيام لا خوف من الله ولا مراقبة لله ولا مبالاة بعباد الله، وبين من قد عذره الله لعذر فيه فأفطر للعذر الحاصل: المرض، السفر، وهكذا أيضا عنده عذر مقبول كالمرأة الحائض والنفاس لغير ذلك من الأعذار. فالقول بالقضاء هنا يعتبر لا دليل عليه يعني من الكتاب والسنة، لا بالنص ولا بالظاهر، لا دليل نصي ولا دليل في الظاهر. إذن غير الجمهور ماذا يقولون؟ غير الجمهور ماذا يقولون؟ جاء عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق والبيهقي والطبراني عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لا يجزئه قضاؤه ولو قضى الدهر، لا يجزئه قضاؤه ولو قضى الدهر. كذلك أيضا جاء عن أبي هريرة، والأثر صححه ابن حزم رحمه الله في المحلى، أن أبا هريرة قال: من أفطر يوما من رمضان لا يجزئه قضاء قضاء أيام الدنيا، لا يجزئه قضاء أيام الدنيا. هذا من فقه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو فقه قوي، لأن هنالك فرقا كبيرا بين صيام أيام رمضان وبين صيام أيام غير رمضان، فرق كبير جدا. فالقضاء هنا يعني يوم بيوم، لا يعني يتفق هذا مع يعني التعمد للإفطار. وهكذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يرون أن من أفطر من رمضان ليس عليه قضاء، من أفطر بغير عذر ليس عليه قضاء، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا الذي رجحه ابن حزم وغيره رحمهم الله تعالى. إذن بارك الله فيك، القضاء ليس مما عليه دليل. جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر يوم من رمضان فصامه لم يصمه الدهر. الحديث ضعيف، حديث أبي هريرة من طريق أبي المطوس، وهو مجهول عن أبيه، وأبوه مجهول وعل بالاضطراب. المهم الحديث ضعيف، لكن يعني المعنى صحيح، المعنى صحيح. هذا مما ينبغي أن يعلم. إذن من أفطر في رمضان متعمدا يدعى إلى التوبة إلى الله. ما المراد بالتوبة إلى الله؟ أنه يندم، يندم على ما فعل. الثاني يعزم على ألا يعود. الثالث أنه يفي بذلك ويقوم بالصيام متى جاء رمضان، يكون هذا دليل الصدق في التوبة إلى الله عز وجل. الرابع أنه من تمام توبته يكثر من صيام النوافل، أنه من تمام توبته يكثر من صيام النوافل، لأن النوافل هذه يتم بها ويكمل بها ما نقص من الفرائض يوم القيامة. فهذه من فوائد، فهذه فائدة من فوائد النوافل، نوافل الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك، فيقال له هذا الذي عليه. كذلك أيضا يشرع تعزير المفطر في نهار رمضان بغير عذر، يشرع تعزيره. فقد جاء في البخاري أنه جاء إلى عمر بن الخطاب بنشوان وهو قد سكر في نهار رمضان، لا صام ولا سلم من السكر، فأخذ عمر يضربه ويقول: أبناؤنا صائمون وأنت مفطر. فكما سمعت يعني يشرع أن يعزر ويكون المفطر بدون عذر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان مستحلا يعني يقول: أنا ما فرض الله على الصيام، أنا ما فرض الله على الصيام، فهذا يكون كافرا ومرتدا عن الإسلام. أما إذا كان يقول: الصيام فرضه الله علينا لكن أنا مشغول، أنا كذا، وأنا بدون عذر مقبول عند الله، بدون عذر مقبول عند الشريعة، فهذا يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فيحذر المسلمون من انتهاك حرمة رمضان، من انتهاك حرمة رمضان. والله المستعان. المسألة الثانية من المسائل الاشتراط. الاشتراط ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: وأجمع على أنه لا يشترط لرمضان. ما معنى الاشتراط؟ يعني أن الشخص يقول: نويت أن أصوم رمضان إلا أن يحدث لي حادث، إلا أن يحدث لي حادث. لا داعي لهذا الشرط، ينوي المسلم أن يصوم والله يتولاه، فإن حدث له شيء فمن حينه، لأن هذا الاشتراط إنما شرع في الحج، أن الشخص يقول: اللهم محلي حيثما حبستني، إذا كان في أداء الحج أو العمرة له أن يشترط من هذا الباب. أما في الصلاة والصيام فإنه لا يشرع هذا الاشتراط. وابن عبد البر نقل الإجماع، والصحيح أنه ما بإجماع، لكن يعني العلماء لا يذكرون أن هذا الاشتراط مشروع، فلا يشترط الشخص هذا الأمر، بل يعزم عزيمة كاملة أن يصوم رمضان والله المستعان. كذلك المسألة الثالثة: من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر وما قد صام. المسألة الثالثة: من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني وما قد صام ما عليه من رمضان الأول. هذه المسألة فيها تفصيل: إما أن يكون المؤخر لقضاء رمضان عنده عذر أو لا يكون عنده عذر، فإن كان بغير عذر فهنا العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال، لهم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول قول جمهور أهل العلم أن عليه القضاء وإطعام عن كل يوم مسكينا، وإطعام عن كل يوم مسكين. لماذا يطعم مسكينا؟ قالوا: تأديب له وعقوبة له، لأنه أخر القضاء إلى وقت يعني ليس مأذونا به، ليس مأذونا بالتأخر إليه. واستدل الجمهور على أن عليه كفارة إطعام عن كل يوم مسكينا بما صح عن ابن عباس عند البغوي في مسند ابن الجعد، وبما صح عن أبي هريرة عند الدارقطني، وبما صح عن ابن عمر صححه ابن حزم رحمه الله. هؤلاء الصحابة كلهم كانوا يرون أن من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني أنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي بعد ذلك، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام فعلى قال به هؤلاء الصحابة اجتهادا منهم من باب التأديب له. وأما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصح في ذلك شيء، لم يصح في ذلك شيء، فهذا من باب الاجتهاد. الإطعام هذا من باب الاجتهاد، ليس من باب أن الشريعة جاءت بذلك. فالجمهور قالوا بهذا القول نظر إلى أن هؤلاء الصحابة وغيرهم فقد ذكر الطحاوي عن يحيى بن أكثم أنه قال: جاء الإطعام عن ستة من الصحابة، جاء الإطعام يعني على من عليه قضاء وأخره حتى جاء رمضان الآخر، قال عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أنه ليس عليه إلا أن يقضي ما عليه وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، وهذا قول غير الجمهور، وهو الذي مال إليه البخاري رحمه الله تعالى أنه ليس عليه إلا الصيام قضاء. ويبقى السؤال، هل يكون آثما؟ هل يكون آثما بالتلاعب بالعبادة وبالقضاء أم لا يكون آثما؟ الجواب يخشى عليه من الإثم، يخشى عليه من الإثم. على كل، القضاء ما يزال واجبا عليه. قال الله: فمن كان أكمل منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: أطلق الله الأيام ولم يجعلها يعني محدودة بوقت دون آخر، وإن كانت الشريعة قد جاءت بالحث والترغيب على المبادرة بالقضاء وعدم التأخر تلاعبا، لكن قالوا ما جاء في هذا في الآية إلا هذا. هذا القول الثاني، وهذا الذي رجحه كما سمعتم عليه البخاري وغير واحد من العلماء، ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. القول الثالث، وهذا صح عن ابن عمر وقال به بعض العلماء، أن عليه الكفارة وليس عليه القضاء، أن عليه الكفارة وليس عليه القضاء. هذا كما سمع في حق من ترك الصيام القضاء، قضاء الصيام بدون عذر. وهذا القول الثالث هو يعني قول المرجوح، هو قول مرجوح، فإن القضاء لا يزال واجبا عليه ما دام أنه يقدر على ذلك، ما دام أنه يقدر على ذلك. الجزء الثاني من المسألة وهو أنه أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني لعذر، كأن استمر فيه المرض، كأن استمر فيه المرض أو استمر في السفر، ما قام في بلدته حتى يقضي، فهذا يكون معذورا وعليه القضاء وليس عليه شيء، وليس عليه كفارة ولا شيء، وإنما عليه القضاء. كذلك إن كان أخره بعذر استمر العذر، كأن يكون استمر مرضه، كان يظن أن المرض سيذهب وأنه سيتعافى، المرض استمر، هنا يكفر، هنا يكفر ما دام أن المرض صار من الأمراض المزمنة، صار من الأمراض المزمنة فيكفر عن فيكفر ويسقط عنه القضاء، والله المستعان. كذلك أيضا من المسائل، إذا بلغ الغلام في رمضان، إذا بلغ الغلام في رمضان، تقدم لكم أن الأولاد والأطفال يعلمون الصيام من أبناء عشر وما بعدها أو قبلها بقليل، المهم يعلمون الصيام، وأن الصيام وأن التعليم واجب، واجب على أوليائهم وهم يتعلمون الصيام، لكن ليسوا مكلفين بذلك، حتى يبلغ الطفل، وإن شئت قلت الغلام. تكلم العلماء عن مسألة وهي إذا بلغ الغلام في منتصف رمضان أو في قرب آخره فماذا عليه. المهم باختصار، قال ابن قدامة في المغني: إذا بلغ الغلام في نصف رمضان صام بقية النصف ولا يقضي ما سبق، باعتبار أن هذا الذي سبق كان قبل البلوغ، كان قبل البلوغ. قال: ولا نعلم خلافا في ذلك، ولا نعلم خلافا في ذلك، باعتبار أن التكليف صار عليه من وقت البلوغ، أن التكليف صار عليه من وقت البلوغ. أما قبل أن يبلغ فالوجوب هنا على أوليائه أن يعودوه الصيام وأن يعلموه الصيام، فإن فرط الأولياء فهذا ذنب من ذنوبهم، إذا فرطوا فصار الولد في سن، يعني سن 12 13 ولا يصوم، فهذا من تفريطهم، وهذا يعد من الأخطاء ومن ترك ما أوجب الله عليهم. قال الله في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أكمل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المسألة أيضا مسألة أخرى، الكافر، الكافر إذا أسلم في منتصف رمضان، الكافر إذا أسلم في منتصف رمضان، ذكر ابن قدامة أنه قال عامة أهل العلم أنه ليس عليه قضاء النصف الأول، وإنما يصوم النصف الثاني، الذي أسلم والذي الذي يكون قد أسلم فيه فيؤدي ذلك، وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء، والله المستعان. كذلك أيضا آخر مسألة من مسائل الليلة، صيام النذر، صيام النذر. النذر على أقسام، على أقسام، ومنها نذر المجازاة، وهو أن الشخص يقول: نذرت لله أن أصوم كيت إذا شاف الله مريضي، أو إذا رد الله علي ضائعتي، أو إذا كذا. المهم اشترط على الله أنه إذا أعطاه كذا سيصوم له كذا. هذا النذر إن كان القضاء، إن كان الصيام في يومي العيدين، عيد الفطر أو الأضحى، أو فيهما أو في أحدهما، أو فيهما وفي أيام التشريق، فهنالك من العلماء من ينقل الإجماع أن النذر لا ينعقد، أن النذر لا ينعقد، لأن الإجماع صح أنه لا يصام يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، هذان اليومان لا يصامان بالإجماع الصحيح الثابت. وهكذا أيضا على الراجح صيام أيام التشريق، لما جاء عن عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره أنهما قالا: لم يرخص بصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فإن كان هذا النادر نذر أن يصوم أيام التشريق، فكما سمعت لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. أما إذا نذر أن يصوم أياما أخر فينظر في ذلك. مثلا لو نذر أن يصوم شعب، أن يصوم رجب، معروف أن بعض الناس لهم تعلق برجب، تعلق ابتداعي، تعلق ابتداعي، يعني باعتبار أنها البدع يعظم رجب كما كانت الجاهلية تعظمه، كما كانت الجاهلية تعظمه. فمختلف بين العلماء إذا نظر أن يصوم رجب يعني هل يفي بذلك أم لا يفي. فهذه المسائل المختلف فيها، والله المستعان. على كل صيام النذر يجب الوفاء به إذا لم يكن في ذلك مانع من الموانع الشرعية، إذا لم يكن في ذلك مانع من الموانع الشرعية، مع أن النذر سواء كان بالصيام أو بالصلاة أو بغير ذلك ليس مستحبا بالشريعة، ليس مستحبا بالشريعة، وإنما هو من الأمور التي الشريعة كرهت ذلك. القسم الأول ذكرنا نذر المجازاة، كذلك نذر التبرر يسمى نذر التعبد والتقرب إلى الله، كالذي ينذر ابتداء ويقول نذرت لله أن أصوم كذا، لا لأنه إلا يتعبد لرب العالمين، هذا لا داعي له، تعبد لله بما تستطيع وأقبل على الله بما تقدر دون أن تنذر. فهذا أيضا من النذر المكروه، من النذر المكروه كما سمع. كذلك أيضا نذر الغضب واللجاج مختلف، هل يفي به الشخص أم أنه يكفر كفارة يمين، لأنه قد جاء عن عقبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، حمله من حمله من العلماء على نذر الغضب ونذر اللجاج. نذر الغضب نذر اللجاج وهو أن الشخص يقول يعني إن فعلت كذا فعلي صيام كذا، وإن لم أفعل كذا فعلي صيام كذا، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. هذا النذر كما سمع مختلف في الوفاء به وعدمه، والنذر كما سمعت من أصله ليس مما رغبت فيه الشريعة، وإنما هو من الأمور المكروهة، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكرت بقية السؤال من المسائل التي يعني تطلق السواك في رمضان. السواك في رمضان مختلف في الاستياك في رمضان، لكن شيخ الإسلام يقول السواك في رمضان يعني مستحب بلا نزاع، وإنما اختلفوا من بعد الزوال، وإنما اختلفوا من بعد الزوال يعني من بعد دخول الظهر. إذا دخل الظهر يعني بعض العلماء كرهوا أن الصائم يستاك في آخر النهار، والذي يظهر أن الكراهة هذه ليست كراهة شرعية، فالاستياك مطلوب ومستحب يعني ولو في آخر النهار من الصيام باختصار، والله المستعان. نعم يمضغ القشر حق السواك ويبتلع لذلك، المين ابتلعها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم عندي سؤالات هنا سننظر ماذا فيها. قال الذي يغمى عليه، الذي يغمى عليه وهو صائم، الذي يغمى عليه وهو صائم فإنفاق يواصل صيامه، إنفاق يواصل صيامه ويكون صيامه إن شاء الله مقبولا، وما يضره أنه أغمي عليه يعني كذا ربع ساعة أو أقل أو أكثر، أن يواصل صيامه وصيامه صحيح إن فاق. أما إذا كان مغمى عليه يعني في أكثر اليوم فهنا الراجح أن صيامه يعني غير مقبول، وأنه يحتاج إلى أن يقضي. قال بعض الإخوة يحاولون أن يختم القرآن في رمضان، هم أئمة مساجد، فيقومون يقرؤون في الصلوات كلها بتتابع، مثلا يصلي التراويح ثم يصلي الفجر حيث وقف في التراويح، وهكذا في الظهر والعصر والمغرب، فهل هذا التتابع بدعة؟ سؤال جيد، سؤال جيد، والجواب إن استمر على هذا فهذا يكون من الابتداع، وما كلفنا الله ولا أوجب الله علينا أننا نختم القرآن في رمضان. سمعت، الدين هو يسر، الدين هو يسر، فصلي بالناس حسب اليسر لك ولهم، لك ولهم. وكوننا مثلا أو كون الجمهور صح، الجمهور استحبوا أن يختم القرآن في رمضان باعتبار من أجل أن يسمع المسلمون القرآن في رمضان كله، هذا إذا كان هذا إما يسر على الناس طيب، لكن إذا كان لا يسر على الناس يعني كالذين في البوادي ما اعتادوا التطويل ولا يتحملون ذلك، فالدين يسر، يسمعون لهم بعضا من القرآن الكريم. ولهذا أنصح للطلاب حفظهم الله أن يرفقوا بالناس، أن يرفقوا بالناس. ليس عندنا يعني الدين محصور في صلاة التراويح بحيث يعني نبقى كأنها فرض فرضها الله علينا، لا، عبادة عظيمة مستحبة، من عنده نشاط الله يفتح عليه، من لم فبحسب يعني نشاطه. فالطلاب الذين يخرجون يصلون بالناس، بعضهم يحفظ القرآن، قد يحب أن يقرأ القرآن أول إلى آخره من باب يعني مراجعة له، يهتم بمراجعة القرآن كله، لأنه كلما علم أنه سيصلي بكذا استعد بالمراجعة. لكن كما سمعت هذا لا يجعلنا نتغافل عن أحوال الناس، فلهذا أقول صلي بما تيسر، ما تيسر. الغالب عن الناس في البوادي إنهم حق نصف جزء ثلاث أوراق وحول هذا، نصف جزء يعني اعتبر هذا يعني زيادة عليه في البوادي. بعض الناس ما يعرف صلاة التراويح وما أظن ما حافظ على صلاة الجماعة، فالذي يجلس معك يصلي صلاة التراويح جزاه الله خيرا، صلى الجماعة وزاد صلى صلاة التراويح، لا تشرده عليك، لا تشرده. فكما سمعت يعني اقرأ للناس بما ترى أنه يسر عليه، إذا قال والله التطويل قد زاد وقد كثر وكذا انظر لنا يعني خفف، وإلا ما في مانع. كما قلت لك ما أوجب الله علينا، شيء الذي قد أوجبه الله قد أوجبه، ما معنا لأننا نقوم به، لأن ما لنا قدرة على تغيير ما أوجبه الله. لكن شيء قد وسع الإسلام فيه فلا نضيق. قد يقول قائل ها أنتم في هذا المسجد يعني تختمون القرآن وتحرصون على ذلك، الجواب صح، نحن نحرص على هذا لأن الأمر عندنا يختلف. الغالب على المتواجدين أنهم طلاب علم وناس متفرغوا للعبادة، قل أن يوجد في أوساطنا يعني أناس مع أصحاب أعمال وهكذا، مع أننا نقول لهم يعني لأصحاب الأعمال الذي قد مشق عندنا المساجد الأخرى موجودة يصلى فيها بنصف جزء أو بأقل، يذهب يصلي معهم والحمد لله ويكون قد صلى تراويح. فكما سمعت المسجد هذا عندنا له بعض الأشياء التي لا يلزم أن يتعامل معه مثل ما يتعامل مع كثير من المساجد التي الغالب على روادها أنهم أصحاب أعمال، أصحاب أعمال، ومنهم منهم أصحاب كسل في العبادة. فالرفق بالناس مطلوب، صلي بنصف جزء بثلاث أوراق بورقتين، كله يعني ما شاء الله ما يزال في بحبوحة الخير، ما يزال في بحبوحة الخير، الحمد لله رب العالمين. المهم عندكم يا المهم أو الذي ينبغي أن يكون مهما عندكم يا طلاب هو الاهتمام بالتعليم، بالدروس النافعة في العقيدة في أمور يرى أن الناس بحاجة إليها، فيما تحسن لا تتجاوز من عندك، فيما تحسنه. فهذا التعليم وغرس العقيدة والأمور المهمة ويعني بيان الواجبات حسب ما يستطاع، هذا هو يعني من الأمور النافعة التي يحرص عليها في رمضان عندما يخرج الطلاب ويختلطون بالناس، والله المستعان. إذن بارك الله فيك، يعني جعل الشخص يختم القرآن في رمضان بما سبق ذكره من مواصلة القراءة ويسر عليك أنه ملزم بذلك، هذا لا داعي له. قال المسؤول عن سحور الطلاب يتلاعب في أمر السحور. الجواب الآن، انتهى النصف الأول من شعبان، وهناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا من صحابيه؟ عن أبي هريرة، وهو عند من؟ مرة بعد عند الترمذي وحسنه الألباني. هذا الحديث مختلف في صحته وفي ضعفه، والأقرب ضعفه، ومن عمل بصحته كما سمع فله ذلك. فعلى كل يعني الحديث من عمل بصحته، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. المسألة كما سمعت التصحيح له والتضعيف أمر اجتهادي. فأظن أنه هنا يعني سيتوقف عن فعل السحور ويكتفى بصيام النصف الأول من شعبان لمن صام يكتفى بذلك، ويصام الاثنين والخميس ويكتفى بذلك. سمعتم يا رجال؟ ايش رايكم في هذا؟ من باب الرفق بانفسنا، والذي عنده يعني يحب يواصل فكما سمعت. لكن عندنا حديث عائشة صحيحين ان الرسول انها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم أكثر شعبان. يعني أن من واصل بحيث يجعل شعبان مثل رمضان هذا خطأ. يصوم أكثر، إن واصل إلى عشرين يكون قد صام أكثر. بل لو زاد يوما على الخامس عشر يكون قد دخل في الأكثرية. فهذا الذي يعني من باب الرفق لبعضنا بعضا على أنه يكتفى بالصيام له هنا، ومن أحب أن يصوم الاثنين والخميس والمسؤول عن السحور يهتم بذلك. قال ما حكم من ذهب للسباحة في رمضان ثم شرب وهو يسبح، سواء شرب وهو يسبح سواء بالمزاح أو بغيره؟ على كل إن تعمد الشرب فقد أفطر وتعمد الإفطار. إن دخل الماء إلى جوفه بدون تعمده، وإنما ما كان يعني حصل له هذا بطريق الخطأ دون التعمد، فهنا محل اجتهاد، هل يعني يفطر، هل يصير مفطرا فيواصل الصوم ولكن عليه قضاء، أم أنه مثل الذي قال فيه الرسول من أكل في رمضان أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. على كل، لا يمزح في هذا الباب، لا يمزح بشرب الماء أو بتساهل حتى يقع في هذا، والأقرب أنه ليس عليه قضاء ما دام أنه ليس متعمدا، لكن عليه أن يبتعد عن الأسباب التي تجعله يشرب الماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل يفطر استخدام الفرشة والمعجون، معجون الأسنان؟ الجواب هذا لا يفطر، لأنه ما أكل ولا شرب، وإن ترك من باب البعد عن الشبهات فهو أحسن، إن ترك من باب البعد عن الشبهات فهو أحسن. من أصيب بالرعاف وهو صائم هل يفطر؟ الجواب ليس عليه شيء. من أصيب بالرعاف وهو صائم لا يصير مفطرا بهذا الحدث، لكن إن أثر عليه الرعاف إلى حد أنه يعني صار مريضا يشرع له أن يفطر. إذا أثر عليه حتى صار مريضا له أن يفطر ويقضي يوما مكانه، أما إذا كان لا يؤثر عليه فصيام باق صحيح يواصل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الطلاب الذين يخرجون لقيام رمضان في المساجد كيف يفعلون بصلاة الفجر والقنوت فيه وفي صلاة التراويح؟ الغالب على إخواننا أنهم يذهبون في المساجد سنة بحمد الله، ما في قنوت في الفجر، وأما القنوت في صلاة التراويح فالقنوت المشروع الذي وارد عن الحسن وعن علي، فهذا القنوت يحرص على الإتيان به، يحرص الإتيان بهذا القنوت الذي قد صح عن علي وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. أما الزيادة في الدعاء في صلاة التراويح فهذه محل اجتهاد، ولا شك أن التطويل مذموم، لا شك أن التطويل مذموم، فما هو حاصل من التطويل فليس من الأمور المشروعة، لكن لو زاد الشخص قليلا فالأمر يعني ما يكون، مثل من استمر يدعو 10 دقائق أو 7 دقائق، ربما صلاة ركعتين في بعض الأوقات ما تأخذ 7 دقائق، صلاة ركعتين ربما لا تأخذ 7 دقائق، وندعو 7 دقائق بتوسع ما جاءت به السنة النبوية. ولهذا تجد السلف كانوا يكثرون من العبادة بالنسبة في رمضان ويطولون بصلاة التراويح، لكن لا تجد عنهم أنهم كانوا يعني يأتون بأدعية من عندهم وأنهم يطولون فيها. هذا التطويل ومن الأمور التي أحدثت، من الأمور التي أحدثت. أما دعاء ختم القرآن قد صح عن بعض السلف كأنس وغيره، لكن صح عنهم في خارج الصلاة ما هو بالصلاة. أما القنوت في الصلاة فهذه عبادة تحتاج إلى دليل خاص، إلى دليل خاص، فمن جعل ما صح عن أنس وهو خارج الصلاة من جعله دليلا على القنوت في الصلاة هذا غلط، هذا ما فعله أنس، لأن الصلاة معروف أن العبادات توقيفية، فلا عبادة إلا بدليل وبرهان من عند الله من عند رسوله عليه الصلاة والسلام. فدعاء ختم القرآن في داخل الصلاة هذا من البدع، هذا من البدع في الدين، بخلاف دعاء ختم القرآن في خارج الصلاة هذا أجازه بعض السلف، أجازه بعض السلف، أن الشخص يجمع أولاده وأهله أو من يحب ويدعو وهم يؤمنون، هذا ورد كما سمعت عن بعض السلف. بالنسبة للتطويل في الدعاء والدخول في أشياء وكذا، هذا أيضا من الأمر المذموم ويصل إلى ابتداع هذا التطويل. فأنت ما هو ضروري أن كلما انتقدنا الناس تأثرنا، أصبر ينتقدون وكذا جزاك الله خيرا، وإن شاء الله نحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء يعني متى كان يعني مثل السجود، مثل ما بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل، هو أرجى للإجابة، الإجابة أرجى هنا مما لو دعونا في وقت ما يكون مشروعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم الشخص يرفق بالناس ويصبر عليهم ويتحمل بعض الكلام ويواصل في أداء العبادة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم نعم. قال حديث أن تصوم شعبان أنت على صيام تضعيفه، يعني الذي أميل إليه أنه إلى الضعف أقرب. نعم بارك الله فيك. الوالد يسأل يقول المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت هل تطعم أم تقضي؟ الجواب باختصار، الجمهور على أنهما تقضيان، وبعض العلماء يرون أن عليهما الكفارة وهي الإطعام فقط، قد صح هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، والأرجح ما عليه الجمهور، الأرجح ما عليه الجمهور، لأن المرأة المرضع، لأن المرأة المرضع والحامل إذا أفطرتا فهما داخلتان في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا، فالآية تشمل فهما يدخلان في الآية. نعم يا أخي بارك الله. طيب أنا الذي أعرف هذا وثبتني بالذي قلت. هو عندي سؤالات أنا أريد أن أفي. لا إله إلا الله، هذا شخص أخرجنا إلى غير ما نحن فيه، فقال ذكرت أن العلم أفضل الأعمال، فهل هو أفضل من الجهاد الواجب في سبيل الله؟ الجواب باختصار، هذه المسألة جمعنا فيها جمعا لا بأس به في كتابنا رفع العلم، في كتابنا رفع العلم، فمن أحب أن يرجع إلى هناك فيها نقولات طيبة، والمسألة فيها تفاصيل. لا شك أن الواجب من العلم أعظم من الواجب من الجهاد، أن الواجب على المسلم من العلم الشرعي أعظم من الواجب عليه في أمر الجهاد، كذلك أيضا النافلة في العلم أنفع للمسلم من النافلة في الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا لم يكن عنده علم شرعي فبما يجاهد، فبما يجاهد. هذا شيء، شيء آخر، أين الجهاد الآن؟ ألا نحن بحاجة لأن نجاهد أنفسنا نتعلم ديننا؟ وكفى بهذا جهادا، كفى بهذا جهادا. فالأمور كما تعلمون، نسأل الله اللطف.